أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت الودود، أنت الودود، أنت اللطيف، أنت اللطيف، أنت الرؤوف. اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر لنا يا رب العالمين. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا سيدنا، يا إلهنا، يا خالقنا، يا غاية رغبتنا، يا مولانا، يا مقيل العثرات، يا مقيل العثرات. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. يا رب العالمين، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم إن بالمسلمين من البلاء واللأواء والبأساء والضراء ما لا يكشفه سواك. اللهم اكشف عن المسلمين الضراء والبلاء والبأساء يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، وانصرهم وانصر المسلمين في فلسطين عليهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الشام، اللهم كن لإخواننا في الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا على الثغور يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام